الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن عونك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 101: فلذلك يعلم ضعف ما استدل به على عدم صحة نسبة الكتاب إلى ابن الغفار. كان الكلام في النظرية الرابعة التي مصادرها أنه لا يمكن الاعتماد لا على تضعيفات ابن الغضائري ولا على توثيقات ابن الغضائري، باعتبار أنه كان يستند إلى الحس وإعمال النظر والاجتهاد بعد النظر في متون الرواة وفي أحاديثهم. ذكرنا بالأمس مقطعا للشيخ أبي الهدى الكلباسي. الشيخ أبي الهدى الكلباسي جاء بعدة أمور تفيد أن ابن الغضائري لا يمكن الاعتماد على تضاريساته. الشيخ السبحاني ذكر أمرين. الأمر الأول أن ابن الغضائري كان يرى نقل غرائب بعض الأمور عن الأئمة من الغلو إلى الشواهد. الأمر الثاني أن ابن الغضائري لشدة غيرته على دين الله ولكونه لديه مسلك خاص وغير على الدين شديدة كان يمعن في التضعيف. يقول: بناء على ما تقدم يظهر الجواب. بعضهم قال ان الكتاب ليس للغضائري. ما هو دليله؟ قال: النجاشي ينقل عن ابن الغضائري، والعلامة ايضا ينقل عن ابن الغضائري. نأتي الى ترجمة واحدة فنجد تغير في النقل. مثلا ترجمة الخيبري: النجاشي نقل عن ابن الغضائري قوله في الخيبري انه ضعيف في مذهبه. فقط هذا المقطع ضعيف في مذهبه، قال الغضائري ضعيف في مذهبه. بينما في الكتاب الواصل إلينا المنسوب إلى ابن الغضائري ماذا قال في حق الخيبري؟ ضعيف جدا، غالي المذهب. إذا تغاير المقطعين يدل على أن هذا الكتاب الذي نقلنا عنه هذا المقطع إنه ضعيف الحديث غالي المذهب، هذا الكتاب ليس لابن الغضائري. ما هو الدليل على أنه ليس لابن الغضائري؟ لأن نفس النجاشي ينقل في نفس هذه الترجمة ترجمة الخيبري عن ابن الغضائري فقط هذا المقطع البسيط إنه ضعيف في مذهبه. نقول هذا الجواب التراث. قلنا النجاشي والطوسي إذا ضعف يختلف تضعيفهما عن ابن الغضائري. النجاشي والشيخ الطوسي يختلفون على نسبة التضعيف، بينما ابن الغضائري عليكم السلام لشدة غيرته على دين الله لا يقتصر على لحظة التضعيف، وإنما يقول غالب كذاب كذا كذا. فاختلاف النقلين، نقل النجاشي والنقل الموجود في كتاب ابن الغضائري في ترجمة الخيبري، هذا لا يدل على أن الكتاب الموجود ليس منسوب لابن الغضائري، وإنما هذا يثبت مدعانا من أن ابن الغضائري لشدة غيرته على دين الله كان ماذا؟ يأتي بكلمات شديدة بخلاف النجاشي الذي كان مسلكه يختلف عن ابن الغضائري يفرض التوثيق والتضعيف من دون الإنهار في ذلك. رابع يقول المصنف هذا احتمال لكن يستبعد هذا الاحتمال. هذان النقلان يحملان على عدة امور قدم بعضها. الاحتمال الاول ان الشيخ النجاشي ينقل عن ابن الغضائري مشافهته، خصوصا ان الشيخ النجاشي يقول قال احمد بن الحسين، نقل احمد بن الحسين، هذه العبارات يظهر منها ماذا؟ المشافهة. هذا واحد. الاحتمال الثاني ان النجاشي نقل من مسودات بحث ابن الغضائري، والدليل على ذلك ان الشيخ النجاشي كان زميل لابن الغضائري ولم ينقل عنه ان لديه كتاب في الرجال، وكان من زملائه، يخبرون اثنينهم عند ابن الحاشر وعند الغضائري، لا يحتمل انه نقل من ماذا؟ من مسودات البحث. لا يوجد دليل على انه ينقل من عين كتاب ابن الغضائري، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث انه ماذا؟ انه كتاب، انه نقل من نفس الكتاب الشيخ النجاشي لكن من دون ذكر الزيادات والامعاد في التضعيف. واضح. على كل حال هذه احتمالات، ويقولون اذا ورد الاحتمال وصل الاستدلال. وبذلك يعني بما ذكرنا من ان ابن الغضائري كان غيورا في دينه حاميا عنه، فاذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته، بخلاف مثل الشيخ الطوسي والنجاشي يقتصرون على التضعيف، اما ابن الغضائري للشناعة الشيء يوغل فيه. ولذلك لما ذكرناه يعلم ضعف ما استدل به على ماذا؟ على عدم صحة نسبة الكتاب الى ابن الغضائري. ما الذي استدل به؟ ما هو الدليل؟ الدليل هذا من ان النجاشي ذكر في ترجمة الخيبري نقل النجاشي عن ماذا؟ عن ابن الغضائري، ذكر عن ابن الغضائري ماذا؟ انه يعني الخيبري ضعيف في مذهبه، فقط هذا المقطع، ولكن في الكتاب المنسوب اليه الى ابن الغضائري ماذا قال ابن الغضائري في الخيبري؟ انه الخيبري ضعيف الحديث غالي المذهب، فلو صح هذا الكتاب الموجود الذي هو منسوب الى ابن الغضائري، طبعا هذا الكتاب قلنا وصل الينا عن اي طريق؟ عن طريق القحبائي في مجمع الرجال، نقل عن نسخة المولى عبد الله التستري، طبعا نسخة المولى عبد الله التستري موجودة في جامعة الطهران، النسخة الخطية موجودة، ولعل النسخة التي تباعت مؤخرا بالمقابلة على النسخة الموجودة في جامعة الطهران. على كل حال فلو صح هذا الكتاب لذكر النجاشي ما هو موجود ايضا، ماذا الموجود؟ انه ضعيف الحديث غالي المذهب، بينما النجاشي فقط ذكر ضعيف في مذهبه لم يذكر غالي المذهب. وذلك لما عرف، وذلك يعني ضعف هذا القول لما عرفته. ماذا عرفنا؟ من ان الرجل كان ذا روحية خاصة، وكان اذا رأى مكروها اشتدت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته، فيأتي بألفاظ لا يصح التعبير بها إلا عند صاحب هذه الروحية. ولما كان النجاشي على جهة الاعتدال يذكر التوثيق والتعديل من دون زيادة أو نقيصة، نقل النجاشي مرامه يعني مراد من ابن الغضائري من دون غلو وإغراق، من دون زيادة وإيغال وإغراق. ولذلك ماذا قال ابن الغضائري؟ غالي المذهب. ماذا قال النجاشي؟ ضعيف المذهب. ضعيف المذهب سجلنا، واضح. ما دام هو مغالي فمذهبه ضعيف. فوجد الجملة يعني على العموم الآفة كل الآفات في رجاله، رجال منه من غبار. ضعف الأجلاء مثل أحمد بن مهران، أحمد بن مهران من مشايخ الشيخ الكليني الثقات الأجلاء، شيخ النجاشي ابن الغبائر ضعف، مع انه من مشايخ الكليني، والكليني يقول ترحم عليه. هذا الجملة كل الآفة في رجال ابن الغبائر هو تضعيف الأجلة والموثقين مثل أحمد بن مهران. قال أحمد بن مهران روى عنه الكليني ضعيف، ولكن ثقة الإسلام، من هو ثقة الإسلام؟ الكليني، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، يروي عنه عن أحمد بن مهران بلا واسطة، يعني راوي مباشر محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران، ما موجود واسطة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن مهران، من مشايخ الكليني المباشرين. ويترحم عليه كما في باب مولد الزهراء سلام الله عليها في أصول الكافي. قال الكليني أحمد بن مهران رحمه الله رفعه، يعني رفع الحديث. أحيانا أحمد بن مهران يسند الحديث إلى فلان، أحمد بن مهران عن محمد بن يحيى، أحيانا لا يرفعه المرفوع الضعيف في السند، يرفعه يعني هناك ماذا؟ هناك وثائق موجودة، واضح أم لا؟ فهنا هذه مرفوعة، كلام يقع في الدراية عن المرفوعة، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ أحمد بن مهران رفعه، رفع الحديث يعني أحمد بن مهران، وأحمد بن إدريس عن محمد ابن عبد الجبار الشيباني إلى غير ذلك من الموارد. ولأجل ذلك، لأن النجاشي ضعف الأجلاء الثقات، لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته. أنا قلت النجاشي عفوا معذرته سبق لفظي. ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته. تضعيفات من؟ الغبائري. أما الشيخ النجاشي لا غبار عليه، واضح. فضلا عن معارضته بتوثيق النجاشي خبير الفن والشيخ عماد العلم الشيخ الطوسي، نعم ربما يقال توثيقاته في أعلى مراتب الاعتبار، لأن السليم من سلم من تضعيف ابن الغبائري، السليم من سلم من تضعيفات ابن الغبائري. لكن هذا الكلام أيضا فيه كلام، لأن ابن الغبائري وثق أناس مثل محمد بن أورم وقد ضعفه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، وبالتالي حتى في توثيقاته كان مستند إلى الحج لا إلى الحج، فلا يمكن الاعتبار لا على توثيقاته ولا على تضعيفاته، واضح. يقول ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على تضعيفاته فضلا عن معارضته، معارضة تضعيفاته بتوثيق النجاشي خبير الفن والشيخ عماد العلم، نعم ربما يقال بتوثيقاته في أعلى مراتب الاعتبار، ولكنه هاي التوثيقات قليل جدا، قليل توثيقات ابن الغبائري. وقد عرفت من المحقق الداماد رضوان الله عليه صاحب الرواشح السماوية ماذا يقول، من انه قل ان يسلم احد من جرحه او ينجو ثقة من قدح، من قدح وطعن من ابن الغبائري رضوان الله عليه. وقد عرفت آنسا يعني سابقا، وسيأتي في النظرية هاي الخامسة، أن الاعتماد على توثيقه على توثيق ابن الغبائري كالاعتماد على جرحه، لا يمكن الأخذ بهما. لماذا؟ لأنه يعتمد في التوثيق والتضعيف على الحاج لا على الحاج، واضح. النظرية الخامسة، النظرية الخامسة، طبعا المصنف الشيخ السبحاني في بداية تطرقه إلى النظريات لم يشر إليها، هناك أشار إلى النظريات الأربع لكن لم يشر إلى هذه النظرية الخامسة، لكن يشير إليها هنا. يقول النظرية الخامسة، يقول إن ابن الغبائري خارج عن العادة، والإنسان الخارج عن الطبيعة والعادة والمألوف لا يقبل كلامه. تماما كما في رؤية الهلال، لو كان الجو غير مألوف غير طبيعي غير ومليون واحد يستهلون، فقط اثنين يشوفونه، شخصان يريا الهلال، بينة او لا بينة؟ هل تقبل هذه البينة؟ لا تقبل. خلافة هاي صدور هذه الهلال ونصور، كيف هالمليون شخص الله اعطاهم اعين ما شافوا الهلال، فقط هذا الشخصان رأي الهلال واضح ام لا؟ فاذا اذا كان الشيء على خلاف المألوف لا يقبل. بما ان ابن الغضائري تضعيفات على غير العادة يقل شيء ضعف ولم يوثق الا القليل، بالتالي لا يمكن الاخذ بتضعيفات ابن الغضائري. واضح توجهين؟ النتيجة نتيجة النظرية الخامسة مثل نتيجة النظرية الرابعة، يعني لا يؤخذ بتضعيفات ابن الغضائري، لكن سبب عدم الأخذ مختلف. سبب عدم الأخذ النظرية الخامسة يكون تضعيفات خلاف العادة والمألوف، وسبب عدم الأخذ بتضعيفات في النظرية الرابعة أنه كان يبني على الحدس لا على الحس. النظرية الخامسة بنظر المصنف هي التامة. لماذا؟ لأن لابن الغضائري كتابين، كتاب الضعفاء وكتاب الممدوحين، والعلامة كان ينقل من الكتابين، من كتاب الممدوحين ومن كتاب الضعفاء، وقد وصلنا كتاب الضعفاء ولم يصلنا كتاب الممدوحين، فلربما مدح ووثق الكثيرين، فكيف تحكم على الرجل انه كثير التضعيف لانه خارج عن العادة؟ واضح. اذا هذه النظرية غير تامة بنظر المصنف. اقول كتاب الممدوحين يعدل الاحتمال، كتاب الممدوحين لم يقطع بماذا ولم نجزم بثبوت هذا الكتاب لابن الغضائري، لكن المصنف الشيخ السبحاني ذكر ان لابن الغضائري 4 كتب، كتاب في الاصول، كتاب في المصنفات، كتاب في الممدوحين، ورابع الكتب كتاب الضعفاء لابن الغضائري. لكن هذا احتمال، وهذا الاحتمال نشأ من نقل العلامة الحلي عن ماذا؟ عن ابن الغضائري بعض التوثيقات، وفي بعض المواضع 3 مواضع العلامة الحلي يصرح وقال في كتابه الآخر، مع أنه يحتمل الاشتباه وما أكثر الاشتباهات الموجودة في خلاصة العلامة وفي رجال ابن داود. إذن هذا احتمال، كيف ترد على أساس هذا الاحتمال؟ واضح. لكن على كل حال يقولون اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، زبدة المقال، زبدة القول، زبدة الماخذ، توثيقات ابن الغضائري لا يمكن الاخذ بها، تغريفات ابن الغضائري لا يمكن الاخذ بها، والملاك في الرد واحد، وهو انه كان يوثق ويبقص على اساس الحدس لا على اساس الحدس، وبالتالي كلامه حجة. في ماذا؟ اذا نقل بعض الامور التاريخية، ان فلان كوفي، ان فلان بصري، فلان سكن المنطقة الفلانية، فلان واقفي، فلان فطحي، فلان امامي، هذا ظاهرة في الحج. واضح. اما التوثيقات والتضعيفات لا يمكن الاخذ بالنسبة الى كتاب الضعف وقل بما ان سيد بن الطاوس حصل عليه الرجاء، ما تطلب السيد الى كتاب الناس او يتطلب الى الناس الشيء معناه يعني أين هذا؟ هذا أيضا تساؤل مهم. أحسن تساؤل مهم. لأنه ينقل عن كتاب الضعراء عن أستاذه بس قد يجاب من غير المعلوم أن العلامة ينقل عن أستاذه. إيه معلوم. ابن داود في نهاية كتابه يصرح أنني أخذ هذه الأمور تضعيفات ابن الغضائر من كتاب حل الإشكال. فابن داود يصرح، العلامة لم يصرح، لم يصرح أن أخذ أنه أخذ تضعيفات ابن الغضائر من ماذا؟ من كتاب حل الإشكال. واضح. لكن من أين نثبت أن النسخة وصلت إلى العلامة الحلي؟ نسخة نفس كتاب الغضائر التي وجدها ابن طاووس. واضح أم لا؟ نحن نقول أن العلامة الحلي نقل عن كتاب حل الإشكال لأننا نستبعد وصول تلك النسخة إلى العلامة الحلي، لأن تلك النسخة وصلت إلى ابن طاووس وجمعها في كتاب حل الإشكال. لكن قد يكون قد اطلع عليها واطلع ايضا على كتاب المنذوحي، هذا احتمال. نعم من باب اولى. العلامة الحلي بعد انتجه اصلا، العلامة الحلي اشتهر اكثر من استاذ ابن طاووس. علامة الحلي علمه ملاء الخاطقين، اشتهر بالمدرسة السيارة، كان يسير ويدرس. واضح. وقد يكون قد اطلع على الكتاب وعثر عليه ولم يعثر عليه استاذه. هذا كون استاذه مو معناته ان جميع الكتب ستصل. لا ليس المقصود انه ينقل ما هو يعني، لكن يكون الاستاذ يطلعه. لا قد يكون ما وصل اليه، قد يكون ما وصل اليه. وفي زمن الذي اطلع عليه الاعلام يعني ما يمكن هذا الاطلاع، يعني ممكن ان يوجد المعاصرين العلامة اذا ينقلون او ابن داود يعني. ابن داود يصرح انه نقل من حل الاشكال، فلا ينقل حمل. لا ما في احد وجد هذه العلامة على كتاب المندوحين. العلامة لم يدعي انه وجد كتاب المندوحين، هو ينقل يقول قال ابن الغضائري كذا وفي كتابه الاخر، ما ينص بعد انه في كتاب الممدوحين. فتتوقع حتى اسم التسمية كتاب الضعفاء وكتاب الممدوحين هذا مؤخرا قالوا هذا كتاب للممدوحين وكتاب للضعفاء، لم يثبت ان نفس الغضائري اسمه كتاب الضعفاء وكتاب الممدوحين. واضح. والعلامة الحلي يقول وقال في كتابه الاخر، بما انه ينقل توثيق وتضعيف، هذا كتاب الضعفاء وهذا كتاب الممدوحين. واضح. اما انه هل وقف على اصل النسخة عن نقل استاذه هذا غير معلوم، لكن يستظهر انه نقل عن استاذه. النظرية الخامسة، وفي الختام نشير الى نظرية خامسة، وان لم نوعز اليها يعني لم نشير اليها في صدر الكلام. صدر الكلام أشار إلى النظريات الأربع الأول. وين هذا صدر الكلام؟ خلنا نراجع الصدر رحمة الله على الشهيد الصادق ونشوف هناك كيف أشار. لاحظ، يقول المصنف حفظه الله صفحة 89 فقرة واو كتاب الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء. لاحظوا كيف يشير الى النظريات الاربع. لقد اختلفت نظرية العلماء حول الكتاب اختلافا عميقا. النظرية الاولى الان يشير، فمن ذاهب الى انه مختلق لبعض معاند الشيعة رازي الوقيع فيه ما ينسب الى المحقق الطهران. نظرية ثانية، اذا قال بثبوت الكتاب ثبوتا قطعيا وانه حجة ما لم يعارض توثيق الشيخ والنجاشي. النظرية الثانية المنسوبة الى علامة الحلي. نظرية ثالثة، الى ثالثة في ان الكتاب له وانه نقاد هذا العلم ولا يقدم توثيق الشيخ والنجاشي على النظرية آية التسترق النظرية الرابعة بأن الكتاب له لابن الغضائري غير أن جرحه وتضعيفه غير معتبر لأنه لم يكن في الجرح والتضعيف مستندا إلى الشهادة ولا إلى القرآن المفيد للإطمئنان بل إلى إشكاله في مثل حديث النظرية التي قواها الشيخ السبحاني. لاحظ ما أشار إلى الخامسة فلو كان الحديث مشتملا على الغلو والارتفاع في حق الأئمة حسب نظره وصف الراوي بالوضع وضعفه وإليك هذه الأقوال النظرية الأولى الثانية الثالثة الخامسة لن يشر إليها في صدر البحث صفحة 89 وإن لم نوعز إليها نشر إليها في صدر الكلام وهي أنه ربما يقال بعدم اعتبار تضعيفات ابن الغضائري لأنه كان جراحا كثيرا كثير الرد على الرواة من جراحة متخصص جراحة لا جراح يجرح الرواة تضعفه وقليل التعديل والتضييق لهم تعديل يعدلهم يعني ومثل هذا الرجل يعد خرقا للعادة وتجاوزا عنها مثل هذا الأمر قلة التعديل وكثرة الجرح ومثل هذا قلة التعديل وكثرة الجرح يعد خرقا للعادة وتجاوزا عنها وإنما يعتبر قول الشاهد إذا كان إنسانا متعارفا غير خارق للعادة ولأجل ذلك لأجل أن الدعوة المخارقة للعادة لا تقبل لو ادعى رجلان رؤية الهلال مع الغيم الكثيف في السماء وكثرة النظر مليون شاهد مليون شخص ينظرون إلى السماء لا يقبل قولهما قول الشاهدين لأن مثل تلك الشهادة تعد على خلاف العادة فعلى ذلك فلا يقبل تضعيفه ولكن يقبل تعديله إذن يراد فقط التضعيف أما التعديل يقبل هذا فارق بينه وبين النظرية الرابعة النظرية الرابعة تقول لا التعديل ولا التوثيق ويختلفون في سبب عدم الأخذ بالتضعيف هنا يقال في النظرية الخامسة لا يأخذ بالتضعيف لكونه خارجا عن العادة بينما النظرية الرابعة تقول لا يأخذ بالتضعيف لأنه مبني على الحس لا عن الحس واضح وفي هذا الكلام النظرية الثانية مناقشة فيه أن ذلك يعني أن ابن الغضائر خارج عن العادة كثير التضعيف إنما يتم لو وصل إلينا كتاب الممدوحين منه من ابن الغضائر وصل هذا الكتاب فعندئذ لو كان المضعفون أكثر من الممدوحين والموثقين لكان لهذا الرأي مجال ولكن يا للأسف لم يصل إلينا ذلك الكتاب حتى نقف على مقدار تعديله وتصديقه فمن الممكن أن يكون الممدوحون عنده أكثر من الضعفاء ومعه إذا بقي هذا الاحتمال قائم أن يكون الممدوحون أكثر من المضعفين كيف يرمى بالخروج عن المتعارف كثر من ابن الغضائر انه خارج عن المتعارف ولأجل ذلك لطيف هذا الشاهد انت تقول ان ابن الغضائر كثير التضعيف اذا كثير التضعيف المفروض يصير النسبة نسبة العموم والخصوص مطلقا كيف يعني نسبة العموم والخصوص مطلقا يعني كل من ضعفهم ابن الغضائري ضعفهم الشيخ والنجاشي واضح يعني كل اللي ضعفهم الشيخ والنجاشي ابن الغضائري ضعفهم وبعض اللي يوثقهم الشيخ والنجاشي ابن الغضائري ضعفهم يعني تضعيفات ابن الغضائري تشمل امرين جميع تضعيفات الشيخ والنجاشي وبعض توثيقات الشيخ والنجاشي هذه نسبة العموم والخصوص المطلق يعني كل من ضعفهم الشيخ والنجاشي فإن ابن الغضائر ضعفهم وزاد عليهم بعد بعض اللي وثقهم الشيخ والنجاشي ضعفهم لكن الواقع مثل المؤمن والخصوص مطلق أن يطلع من خصوص النماذج. كيف يعني من خصوص النماذج؟ يعني بعض اللي وثقهم النجاشي والشيخ ابن الغدير وقفهم ماذا؟ فلن أحمد ابن مهران شيخ الكليين. وبعض اللي ضعفهم الشيخ والنجاشي ابن الغضاري وثقهم مثل محمد بن عورمان. واضح. اذا يختلفان في موارد ويتفقان في موارد. اذا ليس كل من ضعفه النجاشي ضعفه ابن الغضاري، وليس كل من وثقه النجاشي وثقه ابن الغضاري. إذن هذا إذن الشك ماذا؟ ليس خارج عن المألوف. إذا خارج عن المألوف دائما يضعف، يجمع جميع تضعيفات الشيخ الطوسي والنجاشي ويزيد عليها بتضعيف من وثقه الشيخ والنجاشي. واضح. هذا ما موجود. ولأجل ذلك أنه غير مضر، لأجل ذلك أنه ليس خارج عن العادة، نجد ان النسبة بين ما ضعفه الشيخ والنجاشي او الثقة هذا النسبة، وبين ماذا؟ وبين ما ضعفه ابن الغضائري او الثقة، عموم من وجهان، عموم وخصوص من وجه. معروف بعد نسبة العموم والخصوص من وجه في الاجتماع في بعض الموارد والافتراق في بعض الموارد. مثلا النسبة بين مفهوم الطائر ومفهوم الابيض، يلتقيان في الطائر الابيض، ويفترق الطائر عن الابيض في الطيور غير البيضاء، طيور السوداء مثلا البنية، ويفترق الابيض عن الطيور في الامور البيضاء التي ليست بطيور مثل الحمام البيضاء الى اخره. واضح. هنا قد تجد شخص وثقه النجاشي ووثق ابن الغضائري، شخص ضعف النجاشي وضعف ابن الغضائري، هذا مورد الاتحاد. شخص ضعف النجاشي ووثق ابن الغضائري، او العكس، شخص وثق النجاشي وضعف ابن الغضائري. واضح. فرب ضعيف عندهما، يعني عند الشيخ النجاشي ثقة عنده عند ابن الغضائري، وبالعكس يعني فرب ضعيف عنده عند ابن الغضائري ثقة عندهما، ثقة عند الشيخ والنجاشي. فعلى ذلك فلا يضبط ضعيفاته ضعيفات ابن الغضائري بحجة انه كان خارجا عن الحد المتعارف في مجال الجامع. لم يثبت انه خارج عن الحد المتعارف، فالثبت انه رجل محقق مدقق من اعلان هذا الفن. وثبت ايضا انه يجرح ويوثق عن حد لا عن حد، بل الحق في عدم قبوله، عن عدم قبول جرح ابن الغضائري، هو ما اوعدنا اليه، ما اشرنا اليه من ان توثيقاته وتضعيفاته ابن الغضائري لم تكن مستندة الى الحس والشهود والسماع عن الشهادة، يعني السماع عن المشايخ والثقات والفجية لخبر الثقة الذي هو عن حس وعن حس عن حس. الان انت سقطت الطائرة، طارت طائرة وسقطت، من وين الخبر؟ يقول احد انا سمعت انفجار فاتصور انه ماذا؟ سقطت الطائرة. يقبل هذا الكلام؟ فلان ثقة؟ لا يقبل. يقبل عن حيث اذا قلت ماذا؟ بام عيني شاهدتها وهي ثقة. تقبل الشهادة الحسية في خبر الثقة؟ في الشهادة الحسية والخبر الحسي لا الحسي. بل كانت مستندة الى الحس والاستنباط وقراءة المتون والروايات، ثم القضاء في حق الراوي بما نقل من الرواية. يعني القضاء عليه، والقضاء عليه عن قتله، قضاء عليه عن اصدار الحكم في حق. مثل هذه الشهادة الحسية للحسية لا تكون حجة لا في التضعيف ولا في التوثيق. نعم كلام ابن الغضائري حجة في غير هذا المجال، اي مجال في التوثيق والتضعيف. كما اذا وصف الراوي بانه كوفيا او بصريا او واقفيا، كوفي نسبة الى الكوفة، مدينة الكوفة بصري نسبة الى مدينة البصرة، واقفي نسبة الى مذهب الواقفة الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وقالوا إنه المهدي المنتظر وأنكروا إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه. وأساس مذهب الواقف ماذا؟ أطماعهم الثانية الإمام الكاظم سجنهم وكلاء عندهم أموال، قالوا ليش هاي الأموال نسلمها للإمام الرضا؟ هنيئا مريئا نأكلها. أو فطحي أتباع عبد الله الأفطاح. من هو عبد الله الأفطاح؟ عبد الله الأفطاح الأخ الأكبر للإمام الكاظم سلام الله عليه. واضح. إذا عندنا مذهب الفطحية أتباع عبد الله، طبعا عبد الله الأفطاح ادعى الإمامة توبته. على كل حال هذا بحثاب لن يتوب حتى جاء إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، قيل له إن أخاك ادعى الإمامة. الرواية أنه عبد الله لا يريد أن يذكر الله، أنا ماذا أن يعبد الله ماذا أقول. أيضا عندنا الفرقة الإسماعيلية أتباع إسماعيل ابن الإمام الصادق، طبعا إسماعيل جليل القادر ولم يدع الإمامة، لكنه اخترن وتوفي في حياة الإمام الصادق، والإمام الصادق أشهدهم حينما مات حضرهم داخل البيت. من هو هذا؟ قالوا إسماعيل. في الجنازة من هو هذا؟ قالوا إسماعيل. حينما وضعوا في القبر من هو هذا؟ قالوا إسماعيل. بعد ذلك قالوا لا، إسماعيل قد غاب وهو المهدي المنتظر. وإسماعيل منهم براء، وإسماعيل أيضا وجدت جثته رب طرية في مقبرة البقيع حينما أرادوا أن يشقوا طريق في مقبرة البقيع، وجدوا جثة إسماعيل ابن الإمام الصادق فنقلوها. الآن إذا تذهبون مقبرة البقيع موجود قبره، وين قبور شهداء أحد؟ قبور شهداء أحد موجود طريق في الضفة الأخرى، موجود ماذا؟ موجود مكان يشار أن إسماعيل ابن الإمام الصادق سلام الله عليه دفن هنا. واضح. أو له كتب. على كل حال هذه نتطرق إليها، هذه طبعا تبحث تحت الملل والمحل. أو له كتب، نفر أن لفلان كتب، على الأقل ليس باجتهاد وحس عن حس ينقل، والله العالم بالحقائق. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الفصل الثالث، المصادر الأولية لعلم الرجال. تفرقنا إلى كم مصدر؟ 9 مصادر. رجال الكشي، فهرس النجاشي، فهرس الشيخ الطوسي، رجال الشيخ الطوسي، رجال البرقي، رسالة أبي غالب الزراري، مشيخة الصدوق، مشيخة الطوسي، وبعد ورجال ابن الغضاري. 9 مصادر قديمة أولية. يبقى الكلام في الفصل الرابع، المصادر الثانوية، يعني توثيقات المتأخرين. درسنا توثيقات المتقدمين التي هي ظاهرة الحس. يبقى الكلام في توثيقات المتأخرين التي ربما يقال أنها ظاهرة الحس، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله.